إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءة تفسير العلام من شرح عقدة الأحكام للعلامة عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله. وكنا قد تناولنا في المجلس الأول حديث الأعمال بالنيات، وذكرنا بعض مباحثه سواء ما يتعلق بالنية التي هي إخلاص العمل مع الله تبارك وتعالى، والتي فيها الحذر من الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنيا، أو النية التي تميز العبادة عن العادة، أو النية كذلك النية التي تميز العبادات بعضها عن بعض. الحديث الثاني الذي معنا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن هذا الحديث يتعلق بشرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، وهو الطهارة من الحدث. والحدث وصف يقوم بالبدن ويمنع وجوده من صحة العبادة، فالطهارة من الحدث من شروط صحة الصلاة. لكن ما الشرط؟ الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. أعيد بيان معنى الشرط مرة أخرى. إذا قلنا إن هذا الأمر شرط في عمل معين، في عبادة معينة، فما المراد بالشرط؟ الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، أي إذا عدم هذا الشرط عدم العمل، لا يصح، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني الطهارة شرط في صحة الصلاة، فإذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة، فيلزم من عدم الطهارة التي هي شرط عدم الصلاة، ولا يلزم من وجود هذا الشرط وجود العمل. لماذا؟ لأن الطهارة قد توجد لكن لم يدخل وقت الصلاة بعد، فلا تجب الصلاة. واضح؟ فهذا هو معنى الشرط. فالوضوء شرط في صحة الصلاة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحدث حتى يتوضأ. والحدث قد يكون حدثا أصغر أو حدثا أكبر. الحدث الأصغر كمثل ماذا؟ ما فسره أبو هريرة رضي الله عنه لما سئل عن الحدث الأصغر ما الحدث؟ قال: فساء أو غراب، خروج الريح، النوم. فهذا يسمى بماذا؟ بالحدث الأصغر. طيب هذا رفعه يكون بماذا؟ بالوضوء. والحدث قد يكون حدثا أكبر كالجنابة، فهذا لا يكون رفعه بالوضوء، وإنما يكون رفعه بالاغتسال على صفة معينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا يبين أن الوضوء شرط في صحة الصلاة. والوضوء كما ذكر أهل العلم يعني في لغة العرب النظافة والإنارة، وأما في الشرع فهو التعبد بالله تبارك وتعالى. أهل العلم خاصة المتأخرين إذا ذكروا الحدود الشرعية تجدهم يذكرون هذا القيد التعبد بالله تعالى، وهذا تجده فاشيا في كلام الشيخ ابن عثيمين خاصة رحمه الله، وهذا القيد قد لا تجده عند المتقدمين ممن يذكر هذه الحدود، وليس هذا يعني أنهم غفلوا عن ذلك، لكن هم يعلمون أن هذا القيد لا بد منه في كل عبادة، لأنك إذا توضأت إنما تتوضأ لله تبارك وتعالى وتتعبد بذلك، فلم ينص عليه، لم ينص عليه. فالوضوء كما قلنا هو التعبد بالله تبارك وتعالى، قلنا وهذا على تعريف الشيخ ابن عثيمين خاصة، بغسل الأعضاء الأربعة فرضا. ما الأعضاء الأربعة التي جاءت في سورة المائدة؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن بغسل الأعضاء الأربعة فرضا وغسل غيرها وجوبا أو استحبابا على صفة مخصوصة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الوضوء في الشرع. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهذا فيه أن الحدث من نواقض الوضوء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا يقول لا يقبل الله، فهل نفي القبول في كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يستلزم نفي الصحة؟ يعني إذا نفى نبينا صلى الله عليه وسلم أو إذا نفى الشرع القبول في أمر ما، هل هذا يستلزم نفي الصحة؟ يعني هل هذا يعني أن هذا العمل لا يصح، لا يجزئ، لا يسقط به الطلب وتبرأ به الذمة؟ نقول لا، لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة دائما. يعني ها هنا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هنا نفي القبول يستلزم نفي الصحة في هذا الحديث. وكذلك في الحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بدرع وخمار، كذلك النفي ها هنا نفي القبول هو نفي لماذا؟ للصحة. بينما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في العبد الآبق وفي من أتى كاهنا أن الله لا يقبل صلاته، النفي ها هنا ليس نفي صحة وإنما هو نفي للثواب، أي لا يثاب عليها. إذن عندنا أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم نفى فيها القبول، والنفي للقبول فيها هو نفي لماذا؟ للصحة، كهذا الحديث الذي معنا وحديث لا تصلي المرأة أو لا يقبل الله صلاة حائض، الحائض المقصود به بها هنا البالغ، لأن المرأة الحائض لا تصلي، وإنما الحيض من علامات بلوغها، فقول لا تصلي لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بدرع وخمار، يعني إلا إذا سترت عورتها. فالنفي في هذين الحديثين نفي لماذا؟ للصحة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل بينما في حديث العبد الآبق وفي من أتى عرافا النفي نفي لماذا؟ للثواب. طيب كيف نفرق بين نفي الصحة ونفي الثواب مع أن لفظ الحديث واحد لا يقبل؟ إذا جاء في الحديث ما يبطل العمل؟ إذا جاء في الحديث ما يبطل العمل فهذا نفي نفي للصحة للصحة. طيب ما أنت عندك هذا يأتي عرافا وهذا أبقى يعني فر من سيدك يعني وقع في كبيرة من الكبائر. يعني إذا كان نفي القبول مرده إلى فقدان شرط أو ركن فهذا نفي لماذا؟ نفي للصحة. وإذا كان مرد ذلك إلى معصية خارجة عن العمل فهذا نفي للثواب. أحسن. إذن إذا كان نفي القبول مرده إلى فقدان شرط أو ركن لهذه العبادة فالنفي ها هنا نفي لماذا؟ للصحة. ولذا ها هنا النفي نفي القبول هو نفي للصحة لماذا؟ لفقدان الشرط الذي هو الطهارة والوضوء، طهارة من الحدث. وكذلك في الحائض يعني البالغ التي تصلي بغير درع أو خمار يعني انكشفت عورتها، ونحن نعلم أن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، فالنفي هناك كذلك هو نفي للصحة والإجزاء. فالذي يصلي بغير وضوء صلاته لا تصح ولا تجزئ ولا تبرأ الذمة بذلك، والتي تصلي دون ستر عورتها كذلك صلاتها لا تصح ولا تجزئ. طيب لكن هذا الذي أتى عرافا، هذا الذي أبق من سيده يعني فرضا، إذا صلى هل جاء بالصلاة كما هي يعني توضأ واستقبل القبلة وستر العورة وجاء بأركانها؟ نعم. إذن النفي ها هنا لا يعود لذات العبادة لشروطها وأركانها، وإنما هو لجهة منفك لأمر خارج، فيترتب على ذلك أن يكون نفي القبول ها هنا نفيا لماذا؟ للثواب، مع أنه مطالب بها، مع أنه مطالب بها. تفضل. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدهم إذا أحدث حتى يتوضأ. غريب الحديث، لا يقبل الله بصيغة النفي وهو أبلغ من النهي، لأنه يتضمن النهي وزيادة نفي حقيقة الشيء. إذن هذه قاعدة ينبغي أن نعلمها، وهي أن أوامر الشرع إذا جاءت بصيغة النفي فهذا يكون أبلغ من ورودها، يكون أبلغ من ورودها بصيغة النهي، لأنه يتضمن النهي وزيادة، كأن الشرع يقول هذا لا يتصور وقوعه من مسلم، هذا لا يتصور وقوعه من مسلم، ولذلك نفاه عنه. ولذا جاء في حديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسابق. قال: لا تشد. اللام ها هنا كذلك، هذه اللا لا النافية ولا النهية؟ لا النافية، واضح. فهذا أبلغ من ماذا؟ أبلغ من النهي، أبلغ من النهي، لأن بعض أهل الضلالة يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال، ما قال لا تشد. نقول لا، وردت رواية أخرى للحديث: لا تشد، يعني جاء النهي صريحا، ومع ذلك العرب تقول إن النهي إذا جاء في صورة النفي فهذا أبلغ منه. ولذا ورد كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يفرك مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هذا كذلك جاء بصيغة النهي النفي، فهو أبلغ من مجرد النهي. نعم. أحدث أي حصل منه الحدث، وهو الخارج من أحد السبيلين أو غيره من نواقض الوضوء. وفي الأصل الحدث الإيذاء. نعم. الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء، يمنع وجوده من صحة العبادة المشروط لها الطهارة. المعنى الإجمالي: الشارع الحكيم أرشد من أراد الصلاة ألا يدخل فيها إلا على حال حسنة وهيئة جميلة، لأنها الصلة الوثيقة بين الرب وعبده، وهي الطريق إلى مناجاته إذا أمره بالوضوء والطهارة فيها، وأخبره أنها مردودة غير مقبولة بغير ذلك. إذا نفي القبول ها هنا قلنا هو نفي للصحة والإجزاء، فمن صلى بغير وضوء فهذه الصلاة مردودة عليه. طيب، من صلى بغير وضوء متعمدا، هذا وقع في كبيرة من الكبائر، وهذا يدل على رقة دينه وضعف دينه جدا، يعني دخل القوم يصلون فدخل معهم دون أن يتوضأ، فهذا يدل على ضعف الدين جدا. طيب، من صلى بغير وضوء ناسيا، يعني بعد أن انتهى من العبادة تذكر أنه أكل لحم جزور، وصحيح أن لحم الجزور ينقض الوضوء، أو أنه نام بعد الصلاة التي توضأ لها، أو أنه أحدث وتيقن أنه أحدث بعد انتهاء من هذه الصلاة، فهل صلاته صحيحة؟ ليست صحيحة، لأنه فقد شرطا من شروط هذه الصلاة، ولذا عليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، إن صلاة المحدث لا تقبل حتى يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر. ثانيا، إن الحدث ناقض للوضوء ومبطل للصلاة إن كان فيها. ثالثا، المراد بعدم القبول هنا عدم صحة الصلاة وعدم إجزائها. لماذا قال الشيخ رحمه الله أن المراد أو إن المراد بعدم القبول عدم الصحة؟ من يجيب؟ لفقدان الشرط، الشرط الذي تصح به الصلاة. رابعا، الحديث يدل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق صحة الصلاة على وجود هذا الشرط. هذا الحديث كذلك يدل على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة، لا يجب عليك أن تتوضأ لكل صلاة، وإنما يتحقق الوجوب فقط عند نقض الطهارة ودخول وقت الصلاة، ومن ثم يجوز لك أن تصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد. طيب، من أين أخذنا هذا من الحديث؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهذا يعني بمفهوم المخالفة أنه ما لم يحدث فإنه يصح له أن يصلي بهذا الوضوء أكثر من صلاة، وإن كان الأفضل أن يتوضأ لكل صلاة، وهذا هو غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا لما فعل خلاف ذلك في فتح مكة أشكل عليه بعض أصحابه بأنه لم يرى ذلك منهم قبل ذلك، فغالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ لكل صلاة، لما في الوضوء من فوائد عظيمة، ومن ذلك ما يكون من تساقط الذنوب مع الماء الذي ينزل مع كل عضو أو من كل عضو من أعضاء الوضوء، وكذلك ما جاء في حديث بلال وغيره في من توضأ فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تشبيهه للذي يتوضأ كل يوم خمس مرات بمن يمر أمام بيته نهر، فلو أنه انغمس في هذا النهر كل يوم 5 مرات هل يبقى على جسده من درن؟ فكذلك الوضوء يغسل العبد من الذنوب، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في الوضوء. لكن لو أنه صلى أكثر من صلاة بوضوء واحد فصلاته صحيحة غير مكروهة. نعم. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، الجمهور على إثبات الياء مع شهرته في القراءة كما قرأها الشيخ سعيد عبد الله بن عمرو بن العاص، الصحيح خلاف ذلك. عبد الله بن عمرو بن العاص كما حقق ذلك النووي رحمه الله في الأسماء والكنى. ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن أبي هريرة وعن عائشة رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. وهذا الحديث له سبب ورود عندنا، الحديث له سبب ورود والآية لها سبب نزول. وما ينبغي أن نفهم الحديث بمعزل عن سبب وروده ولا أن نفهم الآية بمعزل عن سبب نزولها، لأن هذا قد يوقع في سوء فهم الحديث والآية، وقد يوقع كذلك في البدع. يعني أضرب لكم مثالا مشهورا في ذلك، محسنو البدع دائما يستدلون بحديث الصحيح والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها يوم القيامة. قالوا هذا سنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال سنة، فهذا يعني أن من السنة ما هو مستحب ومن السنة ما هو سيء. واضح؟ إذن هذا يعني أن البدع منها ما هو مستحب، وأن البدع تأخذ الأحكام التكليفية 5، فمن البدع ما يكون واجبا، والله قالوا هذا الكلام بدع واجبا، ومن البدع ما يكون مستحبا، ومنها ما يكون مكروها، ومنها ما يكون مندوبا، ومنها ما يكون مباحا. وهذا مشهور عن القرافي والعز بن عبد السلام كما نقل الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام ورد على ذلك. ولذا محسن البدع أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله غص في حلوقهم، ولذا تجد منهم ذما شديدا لأبو إسحاق الشاطبي ولكتابه الاعتصام خاصة، لأنه أصل في تقرير السنن ورد البدع. فطبعا هذا التقسيم تقسيم لا يصح، لأنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. ولأن التقسيم ها هنا إذا ورد عن بعض العلماء فإنهم أرادوا البدعة في اللغة، ولذا لو نظرت في الأمثلة التي ضربوها لهذه البدع لوجدتهم يذكرون بدعا دنيوية في هذه الأقسام التي ذكروها. فلو نظرنا لهذا الحديث الذي ذكرناه من سن في الإسلام سنة حسنة، هذا الحديث له سبب ورود. ما سبب الورود؟ ما ذكره جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، يعني في أول النهار، فجاءه قوم مجتاب النمار، يعني عليهم ثياب من صوف مقطعة محرقة، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بهم من فاقة وفقر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن في الناس وأن يقيم الصلاة، ثم خطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال تصدق رجل من ديناره من درهمه إلى أن قال ولو بشق تمرة. فجاء هذا الرجل من الأنصار بصرة كادت كفه كادت تسقط من كفه بل سقطت، وجاء عند أحمد أن هذه الصرة كانت مليئة بالذهب، وجاء عند أحمد أن هذا الرجل لما فعل ذلك تتابع فعل الناس على فعله، وكان من هؤلاء أبو بكر وعمر ثم المهاجرون ثم سائر الناس، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من سن في الإسلام سنة حسنة. هل هذا الصحابي هو الذي شرع الصدقة وبدأها، أم أن الصدقة معروفة لكنه أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحث الناس عليها؟ فهذا هو المقصود بهذا الحديث. إذا لا يجوز فهم الحديث دون النظر إلى سبب وروده، وكذلك الآية دون النظر إلى سبب نزولها. فهذا الحديث الذي معنا له سبب ورود. سبب الورود هذا جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين أنه قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها. وتخلف النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لحاجة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون آخر الجيش صلى الله عليه وسلم ينظر في حال الضعفاء والمرضى، فتخلف النبي صلى الله عليه وسلم قال فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة. ما معنى أرهقتنا الصلاة؟ يعني كاد أن يخرج وقتها. قال ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا، يعني يتعجلون الأمر حتى لا يخرج وقت الصلاة. واعلم أن أشد شرط من شروط الصلاة ولا يسقط بحال هو شرط الوقت. كل شرط من شروط الصلاة قد يسقط بالعجز عنه إلا الوقت. يعني إنسان صلى في مكان عريان وليس معه شيء يستر به جسده، هل يجوز له أن يصلي على حلبه؟ نعم يجوز، يجوز له أن يصلي على حلبه ولا يخرج الصلاة عن وقتها. طيب فقد الطهورين، يعني فقد التراب والماء، هل يجوز له أن يصلي على حلبه؟ نعم يجوز. طيب اشتبه عليه أمر القبلة واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، هل يجوز له أن يجتهد وأن يصلي إلى أي جهة؟ نعم يجوز. هل يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها لأي سبب كان؟ لا يجوز، لا يجوز. ومن أظهر الأدلة على ذلك ما حصل في فتح خيبر لما تأخر وقت الصلاة، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ملأ الله قبورهم نارا شغلونا عن الصلاة، صلاة العصر. ولو كان تأخير الصلاة عن وقتها يجوز لضرورة وحاجة لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أظهر الأدلة على ذلك صلاة الخوف، تصلي على أي هيئة كان في المعركة ولو كان إخراج الصلاة عن وقتها يجوز. لبين الشرع أنك يجب أو لك أن تنشغل بالمعركة ثم بعد ذلك تجمع الصلاة إلى الصلاة. فالصحابة لمعرفتهم بأهمية هذا الشرع وهو الصلاة على وقتها ماذا صنعوا؟ أسرعوا في الوضوء، فكان بعضهم يمسح على رجله، يعني لا يسبغ الوضوء. ونحن نعلم أن شرط الرجل أو فرض الرجل الغسل، فرض الرجل الغسل. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم نادى بأعلى صوته ثلاثا، وهذا من باب التعليم، قال ويل للأعقاب من النار. والويل هو العذاب الشديد، الويل هو العذاب الشديد. وأما ما ورد فيه بأنه واد في جهنم شديد قعر أو غير ذلك فهذا لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه أن إسباغ الوضوء أمر واجب، إسباغ الوضوء أمر واجب، وأن غسل الرجلين هو الفرض وليس المسح، ولذا بوب عليه الإمام البخاري على هذا الحديث باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. وفرض الغسل ظاهر من الأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه، فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم المسح في غير خف أو حائل. يعني متى نقل الصحابة المسح على عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا مسح على خف، وأحاديث المسح على الخفين متواترة، فإذا كان هناك على القدمين خف أو حائل يعني من نعل أو جورب، فهنا يجوز لك أن تمسح على الحائل بشرط أن تكون أدخلت ذلك على أدخلت القدمين على طهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما على طهارة. قريب الحديث: الويل العذاب والهلاك، والويل مصدر لا فعل له من لفظه. الأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم، والمراد أصحابها. إذن عندنا عقب وكعب، عندنا عقب وكعب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار. طيب ما العقب وما الكعب؟ ها، الكعب أو الكعبان هما العظمتان الناتئتان في جنب القدم، العظمتان الناتئتان في جنب القدم، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى بالكعب، يسمى بالكعب. ومحل الفرض في غسل الرجل أن يجاوز الغسل الكعبين، في هذا المكان هو الذي يسمى القدم، هذا المكان هو الذي يسمى القدم. وأما الكعب فهو مؤخر القدم، العقب هو مؤخر القدم اللي احنا بنقول عليه كعب، يعني كل ما تقول فيه العامة كعب فهذا ليس بالكعب، وإنما الكعب هو، هذا يقول لك شرط الكرة كعب، هذا خطأ، لأن كما قلنا العقب هو مؤخر القدمين. يقول والمراد أصحابها يعني العذاب الشديد لأصحابها، وقد يراد بذلك أن يكون العذاب لهذا الجزء دون غيره، والله عز وجل قادر على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار، فلا يعجز الله تبارك وتعالى أن يعذب هذا الجزء دون سائر. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل، هذا يستفاد منه أن فعل ذلك قد وقع في كبيرة من الكبائر، لأن من حد الكبيرة التوعد عليها بالنار، التوعد عليها بالنار. ومما يؤسف له أن هذا الأمر فاش عند العوام خاص، مسألة التهاون في غسل الرجلين، بعضهم يضع رجله أسفل الصنبور ويقلب رجله يمينا وشمالا، ثم وبعض الشباب يفعل ذلك، لا يغسل الفرج ولا يخلل بين الأصابع، والأمر في ذلك إما للوجوب أو لاستحباب الشديد، ولا يغسل محل الفرج، وكل ذلك لا يجوز، وقد يكون سببا في عدم صحة الصلاة. وأن في الأعقاب للعهد، أي الأعقاب التي لا ينالها الماء، وبهذا يستقيم الوعيد. طيب لماذا قال للعهد؟ وذلك بالنظر إلى سبب الورود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ويل للأعقاب أراد الأعقاب التي لم تغسل بالماء، فأراد أعقابا بعينها وليس كل الأعقاب. المعنى الإجمالي: يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون بأمر الوضوء والتقصير فيه، ويحث على الاعتناء بإتمامه، ولما كان مؤخر الرجل غالبا لا يصل إليه ماء الوضوء فيكون الخلل في الطهارة والصلاة منه. أخبر أن العذاب مصب عليه وعلى صاحبه المتهاون في طهارته الشرعية. ما يؤخذ من الحديث: أولاً، وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء وعدم الإخلال بشيء منها، وقد نص الحديث على القدمين وبقية الأعضاء مقيسة عليهما. وبقية الواو هنا استئنافية. وقد نص الحديث على القدمين وبقية الأعضاء مقيسة عليهما. ما معنى مقيسة عليهما؟ يعني كما شدد الشرع في وجوب إسباغ الوضوء في القدمين، فكذلك يجب الإسباغ في ماذا؟ في سائر الأعضاء. فإذا غسلت يديك فأسبغ الوضوء، وإذا غسلت وجهك فأسبغ الوضوء. كذلك كما بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. ثانيا، الوعيد الشديد للمخل في وضوئه. ثالثا، إن الواجب في الرجلين والغسل في الوضوء. إن الواجب في الرجلين الغسل في الوضوء. عندك أن ولا إن؟ إن. نعم. ثالثا، إن الواجب في الرجلين الغسل في الوضوء، وهو ما تضافرت عليه الأدلة الصحيحة وإجماع الأمة، خلافا لشذوذ الشيعة الذين خالفوا به جماهير الأمة، وخالفوا به الأحاديث الثابتة في فعله وتعليمه صلى الله عليه وسلم للصحابة إياه، كما خالفوا القياس المستقيم من أن الغسل للرجلين أولى وأنقى من المسح، فهو أشد مناسبة وأقرب إلى المعنى. خالف إجماع الأمة الرافضة في ذلك، الذين قال عنها هنا الشيعة. والشيعة إذا أطلقوا في وقتنا هذا فهذا الإطلاق لا ينصرف إلا إلى الرافضة. الرافضة خالفوا في ذلك، فهم يرون أن فرض الرجلين المسح. ولذلك لو شاهدت واحدا من هؤلاء وهو يتوضأ لوجدته يمسح على الرجلين على القدمين مع عدم وجود حائل، وهذا مخالف لهذه الأمور التي ذكرها الشارح رحمه الله، مخالف لما تضافرت عليه الأدلة الصحيحة. كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، وهي أحاديث متواترة، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه، والغسل هو الإسالة، يعني كان الماء يسيل على قدميه بخلاف المسح. وخالفوا في ذلك إجماع الأمة، فلم تزل أمة النبي صلى الله عليه وسلم تنقل الإجماع أن فرض القدمين الغسل وليس المسح ما لم يكن هناك حائل. ولذا قال: خالفوا الأحاديث الثابتة في فعله وتعليمه صلى الله عليه وسلم للصحابة إياه، وخالفوا فعل الصحابة. فالصحابة كذلك كما ثبت عنهم لما علموا الأمة بعدهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا الغسل ولم يذكروا المسح ما عدم وجود الحال. قال: كما خالفوا القياس المستقيم. ما القياس؟ قال: من أن الغسل للرجلين أولى وأنقى من المسح. يعني عندنا الآن مسح للرأس وغسل للقدمين. طيب، لماذا يكون الغسل للرجلين أنقى؟ لأن الرجل أقرب إلى ماذا؟ أقرب إلى ملامسة الأذى ومخالطة الأذى، فإذا أصابها أذى فإن المسح لا ينفع معها. إذا هذا من جهة النظر وإعمال العقل أن الغسل أولى من المسح. قال: فهو أشد مناسبة وأقرب إلى المعنى. طيب، بما استدلت الرافضة؟ استدلت بالقراءة المتواترة في قول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قراءتنا قراءة حفص عن عاصم: امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم بالنص، واضح؟ فهذه لا إشكال فيها، وهي قراءة متواترة. طيب، هل قراءة الخفض متواترة؟ أجل، هي متواترة كذلك، متواترة كذلك، يعني ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا حجة فيها للرافضة. لماذا؟ لأن الذي بين إجمال الآية النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أن الغسل إنما يكون للقدمين ما لم يكن هناك حائل، وأن المسح للقدمين إذا كان هناك حائل. ولذا أهل العلم جمعوا بين القراءتين فقالوا النصب، النص، قالوا النصب في الآية هذا في حال عدم وجود الحائل، والخفض في الآية في حالة وجود الحائل. واضح؟ نعم. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخاريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. هذا الحديث الذي معنا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، اشتمل على ثلاث فقرات، وكل فقرة من هذه الفقرات تتضمن حكما معينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم، يعني إذا أراد الوضوء، فهذا لا يكون بعد الفراغ من الوضوء، وإنما قوله إذا توضأ يعني إذا أراد الوضوء. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. عندنا استنشاق واستنثار. الاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف. هذه الفقرة الأولى، وفيها بيان حكم الاستنشاق، بيان حكم الاستنشاق. والصحيح أنه الوجوب، فغسل الأنف واستنشاق الماء هذا واجب، هذا واجب. وهذا الوجود ظاهر من جهتين: الجهة الأولى الأمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، الأصل في الأمر أنه للوجوب ما لم يكن هناك صارف، وليس هناك صارف. والجهة الثانية، وهي مداومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما توضأ استنشق. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يداوم عليه إما أن يكون واجبا أو أن يكون مستحبا استحبابا شديدا. يؤكد هذا الوجوه ما جاء في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، والذي فيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. قال: وبالغ، وهذا كذلك أمر، والأمر للوجوب، وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. إذن هنا قد تحصل المفسدة، وهي وصول الماء إلى الجوف، ولذا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة. وما سوى ذلك فالأصل أنك مأمور بالمبالغة به في الاستنشاق. واضح؟ طيب، قال بعض أهل العلم: الأمر هاهنا للاستحباب وليس للوجوب. طيب، استدلوا بماذا؟ استدلوا بآية الوضوء، وليس فيها الأمر بالاستنشاق، لأن الله عز وجل يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فورد في الآية ذكر غسل اليدين والوجه ومسح الرأس وغسل القدمين، ولم يرد في الآية ماذا؟ الاستنشاق. فنقول هذا مردود بأمرين. الأمر الأول أن الأنف من الوجه، الأنف من الوجه، واضح؟ فلما أمر الله عز وجل بغسل الوجه يدخل في ذلك الاستنشاق. الأمر الثاني أن الآية مجملة، فليس الوجوب هو الذي ورد فيها فقط، والذي بين إجمال الآية وفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله. فلما لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستنشاق مع أمره به كما جاء في حديث لطيف، دل ذلك على أن الاستنشاق واجب، استنشاق واجب. إذن هذا هو الجزء الأول. كذلك يرد على هؤلاء أن الآية آية الوضوء وردت في الوضوء المطلق، وردت في الوضوء المطلق، واضح؟ لكن عندنا الاستنشاق ورد فيه دليل خاص، ورد فيه دليل خاص، فيعمل بهذا الدليل كذلك فينضم إلى ما كان واجبا في الآية. الفقرة الثانية وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر. ما معنى استجمر؟ يعني استعمل الجمر، الأحجار في إزالة الأذى. لك أن تستعمل الأحجار ولك أن تستعمل الماء. طيب، هل يجوز لك أن تستعمل هذا المنديل؟ وهذا من النوازل التي تكلم فيها أهل العلم، مجالس تعقد في مناقشة هذه النوازل. هذه الأمور لم تكن موجودة أمام أيام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يجوز لك، يجوز لك أن تستعمل المنديل طالما أنه يؤدي الغرض. ما الغرض؟ إزالة الخبث، إزالة عين الخبث التي هي موجودة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن استجمر، يعني استعمل الجمر في إزالة الخبث، قال فليوتر، يعني لابد أن يقطع ذلك على وتر، أن يقطع ذلك على وتر. وهذا أمر واجب وليس مستحبا، ولا أقل من ثلاثة، لا أقل من ثلاث. يعني إذا كنت في صحراء وعدمت الماء وليس أمامك إلا الأحجار، فلا يجوز لك أن تستطيب أو أن تستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. أقل من ذلك لا يجزئ، أقل من ذلك لا يجزئ. ودليل ذلك ما جاء عند أحمد والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، يعني لقضاء حاجته، فليستطب بثلاثة أحجار، يعني ليطلب الطيب وإزالة الخبث بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. مفهوم المخالفة أن أقل من ذلك لا يجزئ، بل جاء ذلك صريحا عند مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، بأقل من ثلاثة أحجار. ولذا كان الأمر على الوجوب، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، قال الإيثار في الاستجمار بالثلاث واجب، وهذا يعني أن أقل من ثلاثة لا يجزئ. طيب، حجر له ثلاثة رؤوس، حجر له ثلاثة رؤوس، يجزئ ولا لا يجزئ؟ يجزئ، لأنه في معنى ثلاثة أحجار، في معنى ثلاثة أحجار. قال: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. إذن هذا هو الحكم الثالث، وهو في من استيقظ من نومه. وسيأتي أن الغالب أو الراجح في ذلك أن النوم الذي يكون بالليل، وإن كان الأحوط أن يدخل في ذلك نوم النهار أيضا. هل يجوز له أن يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها خارج الإناء؟ هذا لا يجوز، ومن فعل ذلك فقد وقع في محرم، لأن الشرع نهى عن ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه، المراد باليد ها هنا الكف لا غير، إذ هي المرادة في الإطلاق. يعني الشرع إذا أطلق اليد فالمراد بها الكف، لا يدخل الساعد والمرفق إلا بدليل. ولذا آية الوضوء قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لكن لما قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيانت أن المراد بالقطع هنا الكف. فاليد إذا أطلقت في لغة العرب فيراد بها ماذا؟ الكف فقط، وما زاد على ذلك فإنه يقيد. نعم. غريب الحديث: إذا توضأ أحدكم، يعني إذا شرع في الوضوء، ليستنثر، يعني ليخرج الماء من أنفه بعد إدخاله فيه، وإدخاله هو الاستنشاق، استجمر، استعمل الجمار وهي الحجارة لقطع الأذى الخارج من أحد السبيلين وهو الاستنجاء بالحجارة، فليوتر لينهي استجماره على وتر وهو الفرض مثل ثلاث أو خمس أو نحوهما، ولا يكون قطعه الاستجمار لأقل من ثلاث. قلنا هذا واجب أن أقل الوتر في ذلك ثلاثة، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. نعم. فإن أحدكم لا يدري إلى آخره، تعليل لغسل اليد بعد الاستيقاظ. وهذا في بيان العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إدخال اليد في الإناء قبل غسلها خارج الإناء، أن الواحد منا لا يدري أين باتت يده، ربما باتت في محل قدر، فإن كانت العلة معقولة، يعني بينها الشرع لأنه قال فإنه لا يدري أين باتت، فقام إنسان مثلا بربط يده في مكان معين حتى لا تطيش يمينا ولا شمالا، فهنا انتفت العلة. لكن لو قلنا الأمر تعبدي، فسواء ربط يده أو لفها في كيس أو غير ذلك، فإنه يجب عليه أن يغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، نقول طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فنقول على العين والرأس، لأن الإنسان إذا نام فإنه قد مات الموتة الصغرى كما أخبر الله تبارك وتعالى، فإنه لا يدري أين تكون يده حين ينام، فلا نعترض على قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ذكر النووي رحمه الله في بستان العارفين أن بعض المبتدعة ممن يعملون عقولهم في مثل هذه الأحاديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده، وكذلك في قوله فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، بعض المبتدعة قال أنا أدري أين باتت في الفراش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه لا يدري، هو يقول أنا أدري أين باتت في الفراش، فأصبح وقد أدخل يده في دبره عياذا بالله. ابن القيم رحمه الله ذكر كذلك عن بعض المبتدع أنه لما سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع صار يمشي على أطراف قدميه، يقول حتى لا تنكسر أجنحة الملائكة، كأنه يستهزئ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت قدماه. نعم. باتت يده حقيقة المبيت يكون من نوم الليل. وقد حكى الزمخشري وابن حزم والآمدي وابن برهان أنها تكون بمعنى صار، فلا تختص بوقت، وإذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف. هنا يقول باتت يده حقيقة المبيت يكون من نوم الليل، يعني لا يقال في الفعل بات إلا إذا كان النوم منه من الليل. ثم ذكر الشارح رحمه الله عن بعض أهل اللغة والفقهاء كالزمخشري وابن حزم والآمدي، والآمدي من أئمة الفقه الشافعي ومن أئمة الأشعرية، وابن برهان يقول إنها تكون بمعنى صار فلا تختص بوقت، لا تختص بوقت. إذن هؤلاء أرادوا أن النوم سواء كان في ليل أو نهار فإن هذا يوجب غسل اليدين قبل إدخالها في الإناء، لكن يشكل على ذلك، يشكل على كلام هؤلاء الرواية التي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل، إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فهذا يقوي أن المراد بالبيتوتة هنا والنوم هنا الذي يكون من الليل. ومع ذلك نقول العمل بالاحتياط أولى، يعني سواء نام المرء ليلا أو نهارا فلا يجوز له أن يدخل يده في الإناء، يعني إذا كان سيأخذ ماء من إناء فيه ماء لا يجوز له أن يدخل يده في الإناء حتى يغسلها خارج الإناء. وعلى هذا يكون الحديث خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن النوم إنما يكون بالليل لا بالنهار. فليستنشق، الاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف. المعنى الإجمالي، يشتمل هذا الحديث على ثلاث فقرات، لكل فقرة حكمها الخاص بها. فذكر أن المتوضئ إذا شرع في الوضوء أدخل الماء في أنفه ثم أخرجه منه وهو الاستنشاق. والاستنثار المذكور في الحديث، لأن الأنف من الوجه الذي أمر المتوضئ بغسله. إذن هذا يرد به على من قال باستحباب الاستنشاق استنادا إلى الآية، نقول والأنف من الوجه، وقد أمر الله عز وجل بغسل الوجه فيدخل في ذلك الاستنشاق. وقد تضافرت الأحاديث الصحيحة على مشروعيته لأنه من النظافة المطلوبة شرعا. قول المصنف رحمه الله وقد تضافرت الأحاديث الصحيحة على مشروعيته، إذا قيل إن الأمر مشروع فهذا لا يعني أنه مستحب، لأن المشروع يدخل فيه المستحب والواجب والجائز، كل ذلك يقال عنه إنه مشروع، يعني شرعه ربنا تبارك وتعالى. ثم ذكر أيضا أن من أراد قطع الأذى الخارج منه بالحجارة، خارج قطع الأذى الخارج، صفة للأذى قطع الأذى، نعم قطع وليس قطع، نعم. ثم ذكر أيضا أن من أراد قطع الأذى الخارج منه بالحجارة أن يكون قطعه على وتر أقلها ثلاث وأعلاها ما ينقطع به الخارج. يعني هذا يعني أن الأذى إذا لم تتم إزالته بثلاثة أحجار يجب عليه أن يزيد على ذلك ولا يقطع إلا على وتر، يعني يقطع على خمسة أحجار أو على سبعة أحجار حتى يذهب أثر الأذى، ولا يشترط في ذلك أن تذهب الرائحة، وإنما الواجب في ذلك أن تذهب، أن يذهب عين الأذى، أن يذهب عين الأذى، يعني إن بقي من أثار ذلك بعض الاستفراج أو رائحة هذا لا يضر، هذا لا يضر، لأن إزالة ذلك من المشقة ومن التكليف بما لا يستطيع، وفيه عنة شديد، فالمراد بذلك إزالة عين الأذى. نعم. أقلها ثلاث، وأعلاها ما ينقطع به الخارج، وتنقي المحل إن كانت وترا، وإلا زاد واحدة توتر أعداد الشفع. وذكر أيضا أن المستيقظ من نوم الليل لا يدخل كفه في الإناء أو يمس بها شيئا رطبا أو يمس بها شيئا رطبا حتى يغسلها ثلاث مرات، لأن نوم الليل غالبا يكون طويلا ويده تطيش في جسمه، فلعلها تصيب بعض المستقذرات وهو لا يعلم. مستقذرات. فلعلها تصيب بعض المستقذرات وهو لا يعلم. هذا إذا قلنا إن العلة معقولة ها هنا، لكن إذا كان الأمر تعبديا غسل يده على أي حال، علم أين باتت يده أو وقى يده بشيء ما، فيجب عليه أن يغسل يديه. نعم. فشرع له غسلها للنظافة المشروعة. نعم. اختلاف العلماء. اختلف العلماء في النوم الذي يشرع بعده غسل اليد، فذهب الشافعي والجمهور اختلف العلماء في النوم الذي يشرع بعده غسل اختلف العلماء في النوم الذي يشرع بعده غسل اليد، فذهب الشافعي والجمهور إلى أنه بعد كل نوم من ليل أو نهار لعموم قوله من نومه، ونومه نكرة مضافة فتعم كل نوم، فهذا قول الجمهور. نعم. وخصه الإمامان أحمد وداود الظاهري بنوم الليل، وأيدوا رأيهم بأن حقيقة البيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل، وبما وقع في رواية الترمذي وابن ماجه إذا استيقظ أحدكم من الليل. إذن هذه الرواية مقيدة للإطلاق الذي ورد في الرواية الأخرى وهي من نومه، وقلنا الأحوط في ذلك أن يغسل من نوم الليل أو النهار خروجا من الخلاف واحتياطا لعبادته. نعم. والراجح المذهب الأخير، لأن الحكمة التي شرع من أجلها الغسل غير واضحة، وإنما يغلب عليها التعبدية، فلا مجال لقياس النهار على الليل وإن طال فيه النوم، لأنه على خلاف الغالب، والأحكام تتعلق بالأغلب، وظاهر الأحاديث التخصيص، يعني تخصيص الليل دون النهار. ثم اختلفوا أيضا هل غسلها واجب أو مستحب، فذهب الجمهور إلى الاستحباب، وهو رواية لأحمد، اختارها الخرقي والموفق والمجد، يعني المجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام، وقد كان من فقهاء الحنابلة، فهؤلاء ذهبوا إلى ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن الأمر هاهنا للاستحباب، والراجح خلاف ذلك، الراجح خلاف ذلك، أن الأمر للوجوب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المشهور من مذهب أحمد، قال والمشهور من مذهب الإمام أحمد الوجوب، ويدل عليه ظاهر الحديث الأمر، والأمر للوجوب، وليست هناك قرينة تصرف ذلك. طيب، هنا مسألة مهمة جدا، وهي ماذا لو خالف وغمس يده في الماء قبل غسلها، يعني غمس يده في الماء قبل غسلها، طبعا احنا بنغسل أيدينا الآن تحت الصنبور، لكن هذا غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها خارج الإناء، هل ينجس الماء بذلك؟ الراجح أنه لا، يعني لا ينجس، وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا لمذهب الحنابلة، لأن الحنابلة يقولون إذا غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها خارج الإناء صار الماء طاهرا غير مطهر، لأن الماء عندهم ثلاثة أقسام، الماء عندهم ثلاثة أقسام: طاهر مطهر اللي هو الطهور، يعني طهور وطاهر غير مطهر ونجس. الطهور هذا هو الذي لك أن تتوضأ به وتغتسل به، واضح؟ والطاهر ليس بنجس لكن يكره أن تستعمله في الطهر، والنجس معروف. فيقولون هذا الماء صار طاهرا لكنه غير مطهر، فهذا القول مرجوح، والراجح هو قول الجمهور. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض بذكر ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الماء طاهر أو غير طاهر، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان الماء نجسا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن اليقين هو ماذا؟ طهورية هذا الماء، هذا هو اليقين، فالأصل في مياهنا الطهارة، واضح؟ هذه قاعدة من القواعد الفقهية، أن الأصل في الماء الطهارة، الأصل في التراب الطهارة، الأصل في الثياب في الحجارة في كل ذلك الطهارة، لقول صلى الله عليه وسلم وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، فهذا هو اليقين. اليقين في الماء أنه في كل ماء أنه ماء طاهر، واليقين لا يزول إلا بيقين مثله، لا يزول إلا بيقين مثله. فلا تلازم بين الحكم بحرمة الفعل الذي هو إدخال الماء في الإناء قبل غسلها ونجاسة الماء، لا تلازم بين الأمرين، يعني لو واحد نسي وضع يده في الإناء قبل غسلها فهذا لا يعني نجاسة هذا الماء. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا وجوب الاستنشاق والاستنثار. قال النووي: فيه دلالة ظاهرة على أن الاستنثار غير الاستنشاق. ثانيا: إن الأنف من الوجه في الوضوء، أخذا من هذا الحديث مع الآية: فاغسلوا وجوهكم. ثالثا: مشروعية الإيتار لمن استنجى بالحجارة. قال المجد في المنتقى: وهو محمول على أن القطع على وتر سنة فيما زاد على الثلاث. ثلاثة واجبة، لكن لو قطعت على خمسة سبعة فهذا سنة. نعم. رابعا: قال ابن حجر: استنبط قوم من الحديث أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة مع بقاء أثر النجاسة عليه. نعم. خامسا: مشروعية غسل اليد من نوم الليل، وتقدم الخلاف في تخصيص الليل والخلاف في وجوب الغسل أو استحبابه. سادسا: وجوب الوضوء من النوم. إذن النوم ناقض من نواقض الوضوء، النوم المستغرق الذي يستغرق صاحبه فيه هذا ناقض من نواقض الوضوء. نعم. سابعا: النهي عن إدخالها في الإناء قبل غسلها، وهو إما للتحريم أو للكراهية على الخلاف في وجوب الغسل أو استحبابه. ثامنا: الظاهر من تعليل مشروعية غسلها النظافة، ولكن الحكم للغالب، فيشرع غسلها ولو حفظها بكيس ونحو ذلك. تاسعا: قوله وإذا استيقظ، ظاهره أنه حديث واحد كما في البخاري، فقد جعلهما حديثا واحدا لاتحاد سندهما، ولكنهما في الموطأ وعند مسلم حديثان. هما حديثان، لكن جمع المصنف رحمه الله بينهما في حديث واحد. كل قول هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.